نبينا محمد أيضا. قال نعم آملك السلم خفار. قال لا، مثلا في تسليم خفار ما وجبة. الخفار يعني الرسم. كانت القبائل مثلا القبيلة هذه لها من الوادي الفلاني إلى الوادي الفلاني، هذه هو لها مسؤولة عنه، مسؤولة عن يعني ما سرق فيه وما قتل فيه وكذا، هذه لكن تأخذ رسوم على اللي يمرون، كل من مر أوقفوه وخذوا عليه رسم معلوم لهم. هذا هو إيش كذلك الخفار. فإذا كان لا إلا لا يمر ولا يتعدى إلا برسوم ما يجب عليها الحج، ما يجب. ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، يعني تكون مثلا الطريق يعني فيها موارد مياه وفيها مثلا مراعي للإبل يوم كانت الإبل، أي نعم كذلك. فعاد الآن هالأشياء ذي راحت، صاروا الناس بالطائرات والبواخر والسيارات، ما عاد يعني هالأشياء هذه ما لها يعني اليوم مجال. وسعة الوقت، مثلا إنسان بلغ بعد رمضان وهو مثلا في بلاد بعيد، قال أنا لو رحت ما لحقت على الحج، أنا ما وجب علي إلا الآن وجب علي. نقول مدام الوقت ضيق وإنه ما يدري ويتدرك فخلوا للسنة التي بعدها، وسعة وقت يمكن السير فيه على المعتد. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لا يقدر يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج عنه. يعني إذا كان الإنسان غني في مال، عنده مال يستطيع، لكنه مريض ومرضه مأيوس منه، مثل هالأمراض العضال التي يعني يقرر الأطباء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقرر الأطباء إنها ما تشفى أو ما يؤس منها أو يعني احتمالها بعيد جدا، أو كان يعني ضعيف البنية ما يستطيع، أو ثقيل جدا جدا ما يستطيع يتحرك، أو نحو ذلك من الأعذار الباقي، هذه ما يجب عليه بدن، يجب عليه مال. قال نوب أحد يقوم معك، ينوب أحد يحج عنه مثل هذا، لأن عوارض هذه من الثقل أو الضعف الشديد أو المرض المأيوس منه أمورا هذه لا يعني مأيوس من زواله، إذن يقيم من يحج وينوب عنه، أين لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني ما يخلو السنة الآتية لا من الآن. لكن يقول من حيث وجب، هذه كثير ما الناس يسألون عنه، من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس أين أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى أي في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه، متفق عليه. يعني يقول مثلا إنسان وجب عليه الحج في ماليزيا أو في سنغافورة أو في أقصى المغرب أو في مصر أو في أي بلد، يقول لا ما تنوب عنه أحد في مكة، لازم تنوب عنه أحد في بلد يجي مثل ما يجي هو، تنوب عنه أحد في ماليزيا في سنغافورة في بلاد أندونيسيا، لازم كده وجب عليه الحج تنوب عنه أحد في البلد ذاك. هذا يعني هذا المذهب وقول بعض أهل العلم، لكن الراجح خلاف هذا، الراجح من أقوال أهل العلم خلاف هذا، وهو أن النايب يصح أن يحج عنه ولو كان من مكة، ما يلزم أنه يروح إلا للبلاد الذي هو فيها أو ينوب عنه من البلاد التي فيها هذا العاجز، لا. طيب نسألهم نقولهم لو فرضنا إن هذا العاجز مثلا، لو إنسان لا فرض الإنسان ما هو عاجز غير عاجز، إنسان راح المكة ما له غرض إلا زيارة أقاربه أو يبي يتجر أو معه بضايع يبي يبيعها في مكة، ثم وصل إلى مكة ثم أراد أن يحج حجة الفريضة، نقول ارجع لبلدك، أنت ما جيت تحج، ارجع لبلدك تعال حج من هناك، ما أحد يقول هذا الكلام، ما حد يقول هذا الكلام، يقول لا حج، حج من مكان. إذن النائب لا يلزم أنه يكون من البلد المنوب عنه، يصح أنه يحج ولو من مكة أو من المدينة أو من أي بلد. قولوا من حيث وجب، هذا قول ما فيه دليل، أما الحديث الذي أورده ما فيه دليل على هذا. فيه دليل على أن الإنسان إذا كان ضعيف لا يستطيع الركوب على الراحلة أنه يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، حج عن، ويجزي الحج والعمرة عنه، أي عنه إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. يعني لو فرضنا يقول هذا النائب إنه عوفي، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، عليكم السلام، الله على كل شيء قدير، فلو فرضنا إنه مثلا إنه نوب أحد عنه، نوب أحد عنه إنه إيش، إنه يحج، يحج عنه، ثم عافاه الله بعد ما أحرم، هذا ما نقول عاد لا إلا لازم إنك إيش، ما لازم إنك إنك تحج أنت، لا، ما دام أحرم يكمل عنه وتصح عن المنوب عنه، تصح عن هذا المريض. ولهذا قال وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدى. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، عاد إذا قال أنه ما حصلت نائب ولا وجدت أحد يحج عنه، كل من عرضت عليه امتنع، نقول خلاص اتقوا الله ما استطعت، ما يجب عليك، ما يجب عليك انك ايش، انك الحج، وسقط عنك. قال ويشترط لوجوبه، اي الحج والعمرة، على المرأة وجود محرمها. المرأة لا بد لها اذا ارادت ان تحج ان يكون معها محرم، لا بد أن يكون للمرأة محرم، إذا ما وجد لها محرم ما وجب عليها، ما يجب عليها الحج إذا ما وجد لها، إذا ما وجدت المحرم. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم، لحديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشاب والعجوز وقصير السفر وطويل السفر، يعني كذا وكذا كله لا بد له من سفر. من هو المحرم؟ قال المحرم هو زوجها، زوج المرأة هو محرمها، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو رجل من محارمها يحرم أنه يتزوجها تحريما مؤبدا. هنا تحريم لكن ما هو مؤبد، مثلا اخت زوجتك ما يصح انك تزوج، لكن ما هو مؤبد، لو ان زوجتك ماتت او طلقتها جاز ان تأخذ اختها او عمتها او خالتها او نحو ذلك، يجوز هذا. اذا ما هو تحريم مؤبد، تحريم مؤقت ما دام هي معك، فلا بد أن يكون تحريم مؤبد، مثل تكون بنتك، أختك، عمتك، خالتك، جدتك، هذا تحريم مؤبد. يصح أن يكون محرما لابنته وأخته وأمه وجدته وخالته وعمته إلى آخر من المحال، كله يصح أن يكون إيش، محرما لها، هذا على تأبيد بنسب كأخ مكلف. و قال أو سبب مباح، سبب مباح مثل الرضاع، الرضاع ما هو نسب لكن سبب، وسبب مباح، فإذا كان لك أخت من الرضاع أو عمة من الرضاع أو أم من الرضاع أو بنت من الرضاع أو أخت بنت أو نحو ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيصح أن تكون محرما له، يصح أن تكون محرم لها كأخ من الرضاع، وكذلك تحرم عليه بسبب أين. فمن هو المحرم؟ المحرم لابد أن يكون مكلف، بمعنى أنه بالغ، فالغير البالغ ما هو محرم، غير البالغ ما هو محرم، ما يكون محرم، الذي دون البلوغ، الولد إذا كان دون البلوغ ما يكون محرما لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا إلى آخر، ما يكون محرما، لابد أن يكون بالغا عاقلا، إذا كان ملوث عقله يعني كذا ما يصح يكون محرم، لأن الغرض من المحرم أن يكون أن يغار عليها، أن يغار عليها، أما الصغير ما يعرف هالأمور هذه ولا يفهمها، ربما أنه يتسلط عليها يعني الفساق والفجار وكذا وكذا يتسلطون عليها، فهذا ما يمنعها، ما عنده قوة ولا عنده معرفة ولا عنده ويخدع، إذا لابد أن يكون المحرم كله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة، ونهى أن تسافر المرأة يوما وليلة وبريد، يعني في أحاديث كذا. بعض العلماء أخذ بظواهر النصوص وقال إن المرأة لا يصح أن تسافر لا لحج ولا لغير حج، هذا ما هو الكلام بس على الحج، لا حتى الأسفار الأخرى، يعني ما هي المسألة مسألة المحرم خاصة بالحج، خاصة بالسفر كله سواء كان لحج أو لغير حج. لكن بعض أهل العلم أخذ بظواهر النصوص وقالوا إن المرأة ما يصح أنها أن تسافر لحج أو لغير حج إلا أن يكون معها ذو محرم، لا بد من ذلك عملا بالنصوص، هذا قول، وهذا يعني أخذ به كثير من أهل العلم. بعض العلماء يقول إن المراد من المحرم ومن المراد من المحافظة على المرأة، المراد من ذلك هو صيانتها، هو حفظها، هو الغيرة عليها، هذا هو المراد. معنى هذا أننا إذا كانت الشبه بعيدة جدا، يعني امرأة عاقلة، امرأة كبيرة، مع عوائل، مع ناس طيبين ومع ناس كذا، القول الأول ما يقولوا ما يجوز، وهذا الذين يرون هذا يقول لا، مثلا إذا خرجت من مكة خرجت معها مع عوائل ناس طيبين ونساء طيبات ومع ناس محترمين ما في شيء، هذا هو الراجح إذا كانت إن التهمة والشبهة أنها منتفية، أنه إن الإنسان ما عنده ما بقلبه خوف ولا فيه ريبة ولا فيه شيء، امرأة عاقلة وامرأة دينة وامرأة مصونة، واللي هي معه أيضا نفس الشيء، عوائل طيبين وبيوت محترمة، أن تروح وتحج معهم ولو كان معها، يعني هذا هو الراجح، لأن الأولين أخذوا تمسكوا بظاهر النص، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم لا، أخذوا معنى النص، قال إيش الغرض من التحذير، إيش الغرض من النهي، قال الغرض منه درء الشبهة، قال إذا انتفت الشبهة فيجوز، هذا هو الراجح. قال وخرج بمن تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذلك أم المرطوعة بشبهة وبنتها والملاعة ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. يعني يقول إذا كان التحريم المؤبد ما هو بسبب مباح، ما هو بسبب مباح، فإنه لا يكون محرم. مثلا والعياذ بالله رجل زنى بامرأة بنتها هذه لا يصح يتزوجها ولو من غير زنا، يعني زنى بها وعندها بنت من غيره، بنتها هذه لا يصح ينكحها أبدا كأنها بنته، ما وحرام، سبب الحرام، هذا ما هو سبب، إذن لا هي تحرم عليه لكن ما يكون إيش ما يكون محرما لها، ما يكون محرما لها أم المزنية. ومثل ذلك الموطوعة بشبهة، الموطوعة بشبهة مثل الإنسان يطأ له امرأة يظنها زوجته، يطأ امرأة يتزوج امرأة يتبين أن أخته من الرضاع أو خالته من الرضاع، هذا الواطي ذا هذا واطي شبهة. والأولاد ينسبون للواطي، ينسبون للواطي، هم أولاده شرعيين يرثون وينسبون إليه وكذا، لكن ما هو هذا ما هو زواج، لأنه ظهر لنا وتبين لنا أن هذه أخته من الرضاع، أو أنه وطئ هذه المرأة وطئها يظنها زوجته فتبين أنها غير زوجته. فمثل هذا سبب غير مباح، غير مباح، فلا يكون محرما لها، لا يكون محرما لها. يقول ونفقة المحرم المحرم عليها، يعني عاد إذا أخذت معها محرم فنفقتها وأجرت يعني ركوبها ونحو ذلك عليها، ما هو عليه هو، عليها هو، يعني ما حج إلا من شأنها ومن أجلها. ونفقة المحرم عليها المحرم يعني، فيشترط لها زادا وراحلة لهما، يعني يقول قال له إن كان تستطيعين تخدم محرم وإن كان ما عندك كترة ما يجب عليه. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، يعني يقول لو فرضنا مثلا إنسان هو محرم وهالمرأة هذه ليس لها محرم إلا هو، ما يقول ما يجب عليه إننا نكره إلا حج معها حتى أنك تكون محرم لها. قال لا ماني حج معها، أنا ماني ملزوم أحد، وهي ما هو واجب عليه، إذا أنا ما رضيت ما هو واجب عليه. ومن أيست منه استنابات، يعني إذا أيست أن تجد محرم ما تجد محرم ولا تجد ذا، أنابت من يحج عنه، عندها مال ولكن ما عندها محرم ولا تستطيع أن تحج وحدها، إذا كان الأمر هكذا فإنه لا يجب عليها الحاج، لا يجب عليها. أي ومن أيس استنابت، وإن حجت بدونه حرم وأجزى، عد لو فرضنا إن هذه المرأة دارت إلا أبحج معي محرم أو ما معي محرم، أما أنا مخليتنا الفريضة أبحج، حجها يجزي ويكفي عن حجة الإسلام، وعليها إثم السفر وحدها، بس عليها إثم السفر وحدها ما عليها إلا هذا، أما الحج فهو صحيح ويجزي ويكون عن حجة الإسلام، وإنما يقال لها أنك آثمة لأنك حججتي وإن سافرتي بدون محرم ما عليه، وأما الحج فهو مجزي. وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال أو صابه أو لا، يعني يقول هذا الإنسان الغني الذي يستطيع الحج، لو مات قبل أن يحج حجة الإسلام فهذا يخرج من تركته من يحج عنه، لأنه مسلم، ما نقدر نقول أنه خرج من الملة وأنه كفر، لا هذا مسلم وإنما ترك ركنا من أركان الإسلام، فمثل هذا ناخذ من تركته ونحجج أحد عنه، نخلي واحد يحج عنه وإن شاء الله تجزي عنه عن حجة الإسلام، وناخذها من رأس المال، يعني من رأس المال يعني قبل أن يقسم وقبل أن تخرج الديون وقبل أن تخرج إيش وقبل أن تخرج الوصايا، يخرج من رأس المال من يحج عنه، يعطى ناسي على قدر الحجة من بلد بعيد أو قريب يحج عنه. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري. هذه اللي مرتنا قليل، يبون يحج عنه من البلد الذي مات فيه، من البلد الذي كان يقيم فيه، يعني رجل مثلا في مصر مات وهو ثري غني، ما أهله يجيون يخلونا حج أحد من مكة، يقولوا لا من زمن مصر، لا الصحيح، لا الصحيح جوازا يحج عنه ولو من مكة، فالطريق هذا ما هو من المناسك، الطريق ليس من المناسك، أي حج عنه ما من أي مكان يكون. لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. يعني هذه امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولكنها ماتت قبل أن تحج، أحج عنها؟ قال نعم، هذا دين لله عليها يجب أنها توفي به. فإذا كان عليها دين للناس ألا يجب عليها الوفاء؟ قالت بلى، هذا دين الله، كما توفون دون الدين الآدميين أوفوا دين الله. هذا فيه إثبات القياس بالشريعة الإسلامية، إثبات القياس بخلاف الظاهرية. الظاهرية الذين لا يرون القياس ويرون أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة وإجماع العلماء فقط، أما القياس ما يعتبرونه، هذا قول ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قاس، والقرآن مليء بالقياسات، القرآن الكريم مليء بالقياسات وبضرب الأمثال وضرب المثل، هذا نوع من القياس. والنبي هنا قاس، قال أرأيت، يبي يقيس لها عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو كان عليها دين للناس ألا تقضينه؟ قالت بلى. قال أقضي الله، هذا قياس، والله أحق بالوفاء. إذن القياس صحيح مصدر من مصادر التشريع. يعني ما كل مسألة فيها آية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يخلق الله أشياء ويجي مشاكل ويجي حاجات ويجي أقضية ويجي أحكام ما وجدت. لو اقتصرنا على نص الكتاب والسنة كان يعني فاتنا شيء كثير، لكن العلماء يقيسون والعلماء يستنبطون والعلماء يبحثون، حتى إنهم يصدرون الأحكام الشرعية، يصدرون الأحكام الشرعية على. والقياس هذا باب كبير، باب كبير من أبواب العلم، يقيس عليها العلماء، يقيس عليها المسائل التي حدثت على التي قد حدثت، يقيسون على هذا على هذا، ويستخرجون المسائل، يستخرجون المسائل بالقياس. فهنا قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني لو حج ما هو لازم يكون يحج عنه ولده أو أخوه أو كذا، لا، يعني أي إنسان يحج عن هذا الميت أو يحج عن هذا العاجز يصح الحج، لكن إن كان حي لا بد من إذنه إذا كانت حجة الفريض، وإن كان ميت فلا يحتاج إلى إذن الورثة. قال ويسقط، يعني يسقط الحج بحج أجنبي عن، لا عن حي إلا بإذنه، ما تروح تحج عن أبوك وهو حي أو عن أمك وهي حية أو كذا وهما علموا، استأذنهم قال بحج عنكم ولو بالتلفون أو بالبرقية حتى يأذنوا لك، وإلا يعني تكون يعني كأنك حج ما حجيت. ولا بد أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أيضا، أن يكون حج عن نفسه، وإن كان إنه ما حج عن نفسه ما يصح حجه عن غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة هذا؟ قال هذا أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان إذا ما حج عن نفسه ما يصح يحج عن غيره، ما يصح أن يحج عن غيره، لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. كذلك رمي الجماع، كذا لا بد أول يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله إذا وكله أحد، ولا يصح أن يرمي عن غيره إلا إذا كان حاجا ذلك العام. أما إنسان مثلا مع بالخيمة معهم جاي مثلا شواب ولا مسير عليهم وإلا يشتغل معهم، يقال رح حج عن ارم عن هذا العاجز او ارم عن هذا الصغير اللي حججناه. يقال لا ما يصح هذا ما حج، مدام ما حج هذا العام ما يرمي عن غيره، لازم ان يكون اللي يرمي عن غيره يكون قد حج معهم ذلك العام، يصح حج يصح رمي. اما ان يرمي وهو ما احرم بالحج ولا تلبس الحج رمي غير صحيح. اذا كان رمي عن نفسه بدعه كيف يروح ينوي عن غيره؟ ما يجوز ما يجوز، لابد ان يكون حاج عن نفسه. قال ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذن، وان ضاق ماله حج به من حيث بلغ. ها هنا يعني عنده ما عنده مال يحجج من مصر، قال حجج عنه من مكة. ما عنده مثلا من الرياض، قال حجج عنه من مكة، حجج من حيث بلغ ما يعني. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، في نص الطريق توفي يحرم عنه أحد من ذلك المكان؟ لا ما هو لازم يحرم عنه حتى من مكة. باقي شيء؟ باقي وقت؟ ناخذ المواقيت بس بالمتي حتى نستريع منه. كم باقي؟ الله جل وعلا عظم هذا البيت وكرم هذا البيت وقدسه، وأمر كل إنسان أراد أن يحج إليه أنه ما يأتي بصفته العادية، هذا ما يأتي بصفته العادية، يخلع ملابسه العادية هذه ويلبس ملابس الخشوع والخضوع والذل، يلبس وزره ويلبس فوق الوزره رداء حتى يأتي إلى هذا البيت يعني كاشفا رأسه ولابسا هذا اللباس الخاص كله تعظيما لهذا البيت، وجعل لهذا البيت وهذه اللبسة مواقيت ما يصح الإنسان يتجاوزها إلا هو جاي بهذه الصفة وهذه اللبسة. المرأة لو ما كان إنه مأمورة بالستر كانت تسوي تعمل ما يعمل الرجل، كانت تعمل كده، لكن تسترها وصيانتها أهم من أن تجي بهذا الشكل. وإلا كان المرأة أيضا تسوي تعمل هذا العمل، إنما تجي بطريقة الإحرام وتجي بطريقة الخشوع والخضوع، ولكنها تصون نفسها وتحفظ نفسها، وإلا كان تعمل هذا العمل. لكن عادة كذا الشريعة إذا تقابل مفسدة ومصلحة نشوف أيه أرجح، إذا كانت المفسدة أرجح تركناها يعني أعظم، وإذا كانت المصلحة أولى فعلناها. فحنا نوازن بين امرأة تأتي كاشفة رأسها ومظهرة شعورها وبادية بدنها جاية لهذا البيت، أو أنها تأتي محرمة وهي بصفة محتشمة، لا هذا أولى، هذا إثارة فتنة لها ولمن يراها ولمن كذا، إذن تحرم وتكون يعني متحشم. ولهذا أمرت أن تكشف وجهها وأن لا تنتقل وأن لا تجعل على يديها قفازين، يعني المسائل التي ما فيها يعني ما فيها حرمة كبيرة ولا فيها ذا أمرت أن تعملها، فتكشف وجهها حتى يمر بها الرجال، فإذا مر بها الرجال سدرت على وجهها. فالله جل وعلا جعل لهذا البيت هذه المواقيت، مواقيت بالمشرق ومواقيت بالمغرب ومواقيت بالجنوب ومواقيت بالشمال، ما يمكن يقدم على هذا البلد إلا جرايح ومتغسل ومتنظف وكذا ولابس هذا الثياب، ويأتي ملبي معظم مكبر ذاكرا لله تعظيما لله جل وعلا وتعظيما لهذا البيت، تعظيما لله وتعظيما لهذا البيت الذي عظمه الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الحليفة اللي يسمونها الآن آبار عالي، آبار عالي هي الحليفة هذه. وقتل يعني هي أبعد المواقيت، أبعد المواقيت ميقات المدينة، يعني قريب 400 كيلو عن مكة للحليف. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة عن مكة 280 كيلو، هي الآن دامرة، دمرت هذه، جرفتها السيول، جحفتها السيول ودمر، فصار الناس يحرمون من رابغ، رابغ بحذائها، رابغ بحذاء الجحفة. ولأهل نجد قر، قرن يعني السيل الكبير اسمه قرن، هذا قرن، هو السيل الكبير سمي قرن، الجبل الصغير يسمى قرن، سميها العرب قرن، فهو هو ايش، هو ميقات اهل نجد واهل المشرق كله، من ايران ومن افغانستان ومن يعني هالبلاد كلها، ومن بلاد نجد واليمن الحجازي كله يأتي من هذا الطريق. ولأهل نجد قار، ولأهل اليمن يلامنا، أهل اليمن المربي أهل الساحل،